بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، وتعالى عما يشركون، وتعالى عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقوني. من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. خلق السماوات والأرض بالحق، والأرض بالحق، والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، تعالى عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، تأكلون، دفء ومنافع ومنها تأكلون، دفء ومنافع ومنها تأكلون، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بشق الأنفس، بشق الأنفس. أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وزينه، والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر، جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. أجمعين لهداكم أجمعين لهداكم أجمعين لهديكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين لهديكم أجمعين لهديكم أجمعين ولو شاء لهديكم أجمعين لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء ماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات والأعناب ومن كل الثمرات والأعناب ومن كل الثمرات لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بأمره والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه في الأرض مختلفا ألوانه في الأرض مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون لقوم يذكرون لآية لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسرون وما تعلنون يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون لا يخلقون شيئا شيئا وهم يخلقون شيئا وهم يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أحياء أحياء أحياء أحياء أحياء أحياء غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قلوبهم منكرة وهم مستكبرون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون بالآخرة بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين الأولين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أساطير الأولين الأولين لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أوزار الذين يضلونهم بغير علم أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الحسنى الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مفرطون وأنهم مفرطون مفرطون مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم عذاب أليم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم عذاب أليم أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يؤمنون الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها فأحيي به الأرض بعد موتها من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لقوم يسمعون لآية لقوم يسمعون لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة لعبرة في الأنعام لعبرة في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا منه سكرا ورزقا حسنا والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون لقوم يعقلون لآية لقوم يعقلون لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومما يعرشون بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس للناس شفاء للناس فيه شفاء للناس مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مختلف ألوانه فيه شفاء للناس شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون لآية لقوم يتفكرون لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم يتوفاكم يتوفيكم خلقكم ثم يتوفاكم خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا شيئا شيئا من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء سواء سواء سواء سواء سواء رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون تجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم